السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني في هذا الدرس، وهو الكلام على متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا وقفنا في باب أو فصل زكاة النقدين عند قول المؤلف رحمه الله: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. فهذه الجملة ذكرنا فيها مسألة من ضمن المسائل، وهي المباح للرجل من الذهب والفضة. وأظن هذه انتهت أو لا؟ انتهت. طيب، المسألة الخامسة: المباح للمرأة من الذهب والفضة. المباح للمرأة من الذهب والفضة. فنقول: يباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه، كما قال المؤلف. فيجوز للمرأة الذهب والفضة، ونقل الإجماع على ذلك. نقل الإجماع على ذلك. المرأة لها أن تتحلى وتلبس ما تشاء من الذهب والفضة، وهذه فطرة وغريزة في المرأة، وهي التحلي والتزين، أو من ينشأ في الحلية. ومن جملة ذلك الذهب، مهما كان يعني شكله، سواء كان محلقا على الصحيح أو يعني محلق يعني على شكل حلقة مثل الخاتم و إيش هي نسميها الغوايش، لكن هي تسمى السوار. أي نعم. أو كان على هيئة غير المحلق كالحلق التي تلبسها في الأذن، والعقد الذي يعلق في الصدر، ونحو ذلك من الأشكال. المهم مهما كان شكله فيجوز للمرأة، هذا على الصحيح. نعم، خلافا لمن منع من الذهب المحلق، وهذا قول لم يسبق إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ذهب إلى تحريم الذهب المحلق على النساء، وهذا القول لا يكاد يعرف ولا يعلم قائل به قبل الشيخ رحمه الله، واستند في هذا إلى حديث. على كل حال لا نطيل في هذه المسألة لأنها لا تحتاج إلى بحث، وكذا الأمر فيها ظاهر، وهو أنه يجوز للمرأة أن تلبس وتستعمل الذهب والفضة في الزينة، وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. لا زكاة فيه، يعني حلي الذهب والفضة، لكن بقيدين. يقول المؤلف إن الزكاة الحلي لا زكاة فيه بقيدين. ما هما؟ الأول أن يكون مباحا، خرج ما لو كان محرما. فلو كان عند امرأة مثلا سرقت ذهب وصارت تستعمله، فتقول: هذا ذهب معد للاستعمال، أنا ألبسه في المناسبات، إذا ذهبت إلى الأعراس لبست، فهل فيه زكاة؟ الجواب نعم، حتى على المذهب، لأنه محرم ولا تستباء، وهذا المحرم لا يمنع الحق في هذا المال. والقيد الثاني أن يعد للاستعمال أو العارية، يعني يكون هذا الذهب عندها معد للاستعمال ولو قل. يعني بعض النساء تقول: والله أنا عندي طقم ذهب مثلا، طقم، لكني ما استعمله إلا في السنة مرة. نقول: ولو كان، ما دام أنه معد للاستعمال فهو للاستعمال. أو للعارية، يعني يعار، تكون عندها مثل ذهب تقول والله أنا عندي هذا ما أستعمله لا لكني أعيره، أختي مثلا تبيه أو صديقتي أو جارتي فأعيره، هذه عندها مناسبة، هذه عندها حفلة، هذه عندها كذا فأعير هذا الذهب يلبسنه ثم ترده، هذا هو المقصود بالعارية. فإذا بهذين القيدين إذا كان مباحا ومعدل للاستعمال أو العارية فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. وهذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء المذاهب الثلاثة، وقال به ابن القيم والشيخ ابن سعدي وكثير من المشايخ، وأيضا قبل ذلك ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم المحققين على هذا. والدليل على ذلك أولا استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل عدم الوجوب، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولم يرد دليل يتكأ عليه في هذا. الأمر الثاني أقوال الصحابة، فقد وردت آثار عن الصحابة، صح عن جماعة من الصحابة 5 أو 7 أنه لا زكاة في الحلي، وثبت هذا عنهم، جابر بن عبد الله وابن عمر وأنس وعائشة وأسماء وغيرهم نقل هذا وصح عنهم ذلك. وأيضا أن الحلي هذا من أموال القنية، هل هو مال نامي أو مال مقتنى مأخوذ من القنية؟ نعم، فهو قنية، مال يعني قنية يعني الاقتناء، والأصل في الأموال القنية أنه لا زكاة فيها، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه. ولهذا سيارتك التي تستعملها، أثاث البيت، ها، أغراضك، جوالك، كتبك، هذه الأشياء المقتنيات هل فيها زكاة؟ مع أنها قد تقدر بمئات الآلاف، صحيح ولا لا؟ يعني لو واحد مثلا قال أريد أثمن سيارتي وأثاث البيت وأشيائي وكذا، ربما يصل إلى مئات آلاف الريالات، مع ذلك نقول ما فيها زكاة، واضح؟ فهذا من باب كذلك، هذا يلحق به، هذا من جملة المقتنى، هذا من باب المقتنى وليس مالا ناميا، يعني ما هو مال تجارة. نعم، فهذا كله يدل على أنه لا زكاة فيه. وأما الأحاديث التي وردت في تدل بظاهرها على الزكاة فهذه مضعفة عند أهل النقد في علم الحديث، وردت بعض الأحاديث عن عائشة وأم سلمة، فهذه معلولة عند أهل العلم بالحديث، ولم يصح، لم يصح في زكاة الحلي في وجوب أو في إيجاب زكاة الحلي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأظهر والله أعلم أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال. نعم، المسألة أو نعم انتهى هذا الفصل. الفصل الذي يليه قال المؤلف رحمه الله تعالى أو ألحقه، لا لكنه الحقيقة عبارة عن فصل جديد أو مبحث جديد، وهو زكاة عروض التجارة. قال رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة، ويجب تقويم عرض التجارة بالأحض للفقراء منهما وتخرج من قيمته. هذه مسألة النوع الثالث، الرابع عفوا، من الأموال التي تجب فيها الزكاة. سبق معنا بهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والنقدين، هذا الرابع عروض التجارة. العروض جمع عرض، وهو المال المعد للتجارة، يعني ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، وهذا فيه زكاة، فيه زكاة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالله تعالى أمر عباده المؤمنين أن ينفقوا من الطيب مما حصلوه من المال، ويدخل فيه عروض التجارة. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومن ما يكسبه المرء هذه التجارة. ولهذا بوب عليها الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب صدقة الكسب والتجارة، باب صدقة الكسب والتجارة. ورد في الحديث أيضا من الأدلة حديث سمرة بن جندب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا الحديث رواه أبو داود لكن في سنده مقال، في سنده ضعف. ومن الأدلة حديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن التاجر هذا لو سئل عن هذه الأموال هل يريدها؟ لا يريدها، وإنما مقصوده هو النقد، الربح الذي يأتي بهذه التجارة. يعني إنسان مثلا يتاجر في الأجهزة الكهربائية، فهو يشتري مكيفات ويشتري غسالات ويشتري ثلاجات، هل يريد هذه الثلاجة أو يريد هذا الفرن أو يريد هذه المكيفات؟ لا يريدها. طيب ليش تشتريها؟ قال: أعرضها حتى أبيعها، أشتريها بكذا وأبيعها بكذا فيأتيني ربح مال نقد، ثم أشتري وأبيع ثم أشتري وأبيع وهكذا. فهو مقصوده إيش؟ المال النقد، والنقد فيه زكاة، والنقد فيه زكاة. وأيضا الإجماع، نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. طيب المسألة الثانية: كيف تقوم العروض؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. تقويم العروض عند الحول، إذا تم الحول فتقوم، لأنه وقت وجوب الزكاة، بمعنى لا يقومها قبله، قبل تمام الحول، ولا يؤخر حتى ينتهي الحول. واضح يا أخوان؟ طيب هل التقويم بالذهب أو بالفضة، بالدنانير أو بالدراهم؟ بالأحظ. يعني مثلا لو واحد عنده تجارة وقال: أنا والله سعرتها بالذهب خرجت 15 دينار وبالفضة 200 درهم، فلو أخذنا بالذهب ما في زكاة، ولو أخذنا بالفضة بلغت النصاب، فنقول تجعل تقومه بالفضة لأنه أحظ. والعكس لو بلغت مثلا 20 دينار و150 درهم فيقول فيه زكاة لأن الأحظ هو تقويمها بالذهب هنا، وهكذا. لكن التقويم، تقويم العروض، هل هو بسعر الشراء أو بسعر اليوم؟ ها؟ بسعر اليوم، بسعر يومها، ولا ينظر إلى سعر الشراء، أن الأسعار تتقلب وتتغير. واضح يا أخوان؟ طيب بسعر يومها. طيب المسألة الثالثة: كيف تخرج زكاة العروض؟ يقول المؤلف: وتخرج من قيمته. إيش معنى تخرج من قيمته؟ يعني من قيمة العروض وليس من عين العروض. بمعنى إنسان مثلا عنده محل ملابس تجارة، فحال عليه الحول، فلما كمل سنة قدر البضاعة اللي عنده، فإذا البضاعة في المحل تقدر بأربعين ألف ريال. نعم، كم زكاة الأربعين ألف؟ ألف. دائما قاعدة تقسيم أربعين، المبلغ اللي عندك تقسيم أربعين، هذا هو مبلغ الزكاة، هذا هو ربع العشر، تقسيم أربعين، أربعين ألف فيها ألف ريال. فالآن يريد أن يخرج الزكاة، هل يجمع ملابس قيمتها ألف ريال ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو نقول تأخذ ألف ريال نقد وتدفعها إلى المستحقين من الفقراء والمساكين؟ هذا الفرق. إخراج زكاة العروض هل يكون من العروض أو من القيمة؟ يقول المؤلف ماذا؟ ها؟ وتخرج من قيمته، الضمير يعود على العروض، يعني تخرج من قيمة العروض لا من العروض. فصاحبنا هذا إذن لا يخرج زكاته ملابس. واحد مثلا عنده تجارة مواد غذائية، عنده رز وسكر وحليب وإلى آخره، فقوم البضاعة بعد تمام الحول إذا هي 100,000 ريال، الواجب فيها كم؟ 2,500. فهل يجوز أن يأخذ بضاعة رز وسكر وحليب وإلى آخره قيمته 2,500 ويخرجها زكاة، أو نقول تخرج الزكاة نقدا نقدا من القيمة؟ نعم، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان قال بعضهم إنه في الحاجة، عند الحاجة والمصلحة يجوز أن تخرج من عين العروض، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يكلف، لا سيما إذا كانت هناك حاجة ومصلحة، إذا كان هناك حاجة ومصلحة. طيب، المسألة الرابعة، إذا اشترى عرضا بنصاب فما الحكم؟ يقول المؤلف: وإن اشترى عرضا بنصاب، عرضا عفوا أحسنت، عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه المسألة تحتاج إلى تصوير. صورة المسألة ما معناها؟ طبعا هذه المسألة يمكن أن نعبر عنها تعبير أثر إبدال النصاب الزكوي بآخر في أثناء الحول، لو أردنا نعبر عنها تعبير فقهي نضع لها عنوان فقهي، فنقول أثر إبدال النصاب الزكوي بآخر في أثناء الحول، في أثناء الحول. صورة المسألة: اشترى عرضا بنصاب، اشترى عرضا بنصاب، يعني هذا إنسان عنده مبلغ 100,000 ريال، جيد، وبعد 6 أشهر هذه 100,000 الآن لها عنده كم؟ 6، ملكها في 1 محرم، فلما جاء 1 رجب اشترى ب100,000 اشترى ب100,000 ملابس ووضعها في محل، بعد 6 أشهر الآن جاء 1 محرم 1437، هل تجب الزكاة أو لا؟ الآن 100,000 نقدا جلست عندك كم؟ 6 أشهر، والملابس التي اشتراها 100,000 جلست عنده الآن كم؟ 6 أشهر، هل تجب عليه الزكاة هنا أم لا؟ بمعنى، بعبارة أخرى، هل انقطع الحول فيستأنف حولا جديدا أم يبني على الحول السابق؟ واضح؟ ماذا يقول المؤلف؟ لو رجعنا إلى كلام المؤلف يقول: وإن اشترى عرضا بنصاب، هذا صاحبنا اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله، ايش معنى بنى؟ أكمل، ما يستأنف يبني، فنقول تبني على الحول، فإذا جاء 1 محرم تقوم ما عندك، شوف كم قيمته وتخرج زكاة، فإذا جاء 1 محرم قوم، فإذا والله مثلا قيمة الملابس نقصت إلى 90,000 فنقول 90,000 تخرج زكاتها، مع أن الملابس الآن عنده كم مدة؟ جلست عنده كم؟ 6 أشهر، واضح؟ طيب، طيب، مثال آخر أو صورة أخرى، هذا مثلا إنسان اشترى ملابس في محرم، عنده ملابس قيمتها 40,000 وجلست هذه الملابس في المحل 6 أشهر، طيب، لكن ماشي الحركة التجارية كانت ضعيفة، فقال: أريد نغير النشاط، الناس مالهم، فباع الملابس واشترى مثلا، نقول ماذا؟ اشترى مواد غذائية، اشترى المواد الغذائية بالملابس، فهل يستأنف حولا جديدا أو يبني على الحول السابق؟ يبني. وهذا يدخل. وإن اشترى عرضا بنصاب، هذا نصاب، سواء كان النصاب أثمانا أو كان عرضا. واضح يا أخوان؟ لا لا لا، كل المسألة كلها نقد، تدور في دائرة النقد. يعني كأنه في تجارة، كل حق نصاب واحد. نعم، كلها كله نصاب واحد. نعم، نصاب واحد، والمخرج منها يخرج نقود أيضا. طيب، أي نعم نعم نعم، غير النشاط، نعم غير بالحول، ما دام النصاب ما نقص عن النصاب. أما لو نقص عن النصاب ابتدأ حول جديد. طيب، يستثنى من هذا السائمة. قال، لاحظ كلام المؤلف، قال: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة. طيب، لو اشترى عرضا بنصاب سائمة، صورة المسألة: واحد عنده 100 شاة سائمة ترعى، وهذه 100 شاة عنده 6 أشهر، فباعها واشترى بها ملابس. 100 شاة باعها 100,000، أو لا، نقول مثلا باعها واشترى بها ملابس مباشرة، فهل يبني على الحول؟ يعني الشياة 100 كانت عنده 6 أشهر، واضح؟ الشياة 6 أشهر، ثم اشترى بها عرضا ملابس، فإذا أكمل 6 أشهر هل يخرج الزكاة؟ بمعنى أن هل انقطع الحول أو يبني على الحول السابق؟ لا، سائمة، لا لا، ما هي للتجارة. أيوة نعم، هنا نقول لا، يستأنف. إذن يستأنف، يبتدئ حولا جديدا. لماذا؟ قالوا: لاختلافهما في النصاب والواجب. اختلافهما في النصاب والواجب، يعني هذا شيء آخر وجنس آخر مختلف عن العروض، عروض التجارة. طيب، لو اشترى عرضا بنصاب من حبوب أو ثمار، هل يدخل في هذا؟ أيوة، فهو وجبت زكاة الحبوب يوم حصادها، فلا يتصور أن تدخل هذه في كده. ما شاء الله، أحسنت. لماذا يتصور؟ لوجود خروج زكاتها يوم حصادها، فخلاص أخرجت زكاتها وأصبح المال بريئا منها، أصبح بريئا منها. أحسنت، ممتاز، جيد، جواب جيد، استحق جائزة يا شيخ ناصر. نعم، هذه أنا تعمدت طرح السؤال لأنه مر معنا يا أخوان أن المعشر مستثنى من اشتراط الحول. شروط وجوب الزكاة ذكروا في شروط وجوب الزكاة تمام الحول إلا في المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة، هذا ما له حول، واضح؟ ولهذا حتى ربح التجارة حولها حول أصلها، ما يعني واحد مثلا الآن دخلنا في تجارة ب50,000 ريال في ملابس مثلا، في محرم، واحد محرم، فلما جاء عند عيد الأضحى والله جاء الطلب وجاءتنا أرباح كثيرة، 50,000 في ذلك الأسبوع اللي قبل عيد الأضحى صارت 70,000، فعندنا الآن 20,000، وطبعا وبقي على محرم كم؟ 3 أسابيع، فلما جاء واحد محرم صار المبلغ 70,000، فهل أزكي 50 ولا أزكي 70؟ ها، أزكي 70، مع أن 20,000 هذه ما لها عندي إلا 3 أسابيع، فربح التجارة ليس له حول لأنه يتبع الأصل، واضح؟ فإذا يستثنى، هذا ذكرناها، يستثنى من الحول هذه الأشياء الثلاثة: المعشر اللي هو الحبوب والثمار، ونتاج السائمة يعني ما تنتجه وكذلك ربح التجارة. طيب قيمة العروض فائدة يضم إلى ما عند الإنسان من النقود، يعني أنت مثلا عندك محل فيه بضاعة قومتها ب30,000 وعندك رصيد في البنك 30,000، فتضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة، واضح؟ طيب ثم قال نعم المجموع يضم هذا إلى هذا. نعم نعم لا لا تضم تضم وتنظر المجموع هل يبلغ النصاب ففيه زكاة. طيب ذاك انتقل المؤلف رحمه الله إلى زكاة الفطر، الفصل الذي يليه في كتاب الزكاة زكاة الفطر. قال وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته وحوائج أصلية إلى آخره. هذا الفصل في زكاة الفطر، والكلام على ما ذكره كلام المؤلف في مسائل. المسألة الأولى الأصل في وجوبها، الأصل في وجوب زكاة الفطر وهي فريضة بنص الحديث الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذهب جماعة من المفسرين أن المراد زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. والأحاديث في هذا وردت عدة أحاديث في زكاة الفطر، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والإجماع أيضا نقلوا الإجماع على أن صدقة الفطر فرض، نقله عدد من أهل العلم. والحكمة فيها كما جاء في الحديث حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فيها فائدة على الفرد أو فائدة للفرد وفائدة للمجتمع. فائدة الفرد طهرة تطهير، وفائدة الجماعية تكافل الاجتماعي، مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي إطعام المساكين الذين يحتاجون إلى هذا. طيب المسألة الثانية على من تجب، يقول المؤلف وتجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. ففي هذا إشارة إلى شروط وجوب زكاة الفطر، يعني شرط وجوبها أمران، الأول الإسلام فلا تجب على الكافر لأن الكافر ليس أهلا للتطهير لأنه لا يطهره إلا الإسلام. الشرط الثاني الغنى، الغنى هنا ليس المقصود يعني يكون إنسان غني تاجر، لا، الغنى ضابطه هنا ماذا؟ هو من عنده أو من له فضل نعم يوم العيد وليلته، يعني عنده فاضل صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، والقوت ما يقوت ما يقوم به البدن من الطعام، القوت ما يقوم به البدن من الطعام. فإذا وجوب زكاة الفطر هل يعتبر فيها ملك النصاب؟ الجواب لا، تجب على المسلم ومن يمونه. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، ومسلم يمونه يعني ينفق عليه، تجب عليه نفقته. والحقيقة هذا فيه دليل حديث أدوا الفطرة عمن تمونون، لكنه ضعيف مرفوعا وإنما هو موقوف، موقوف على ابن عمر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجب على من يمونه وإنما تجب على الإنسان بنفسه، بمعنى أن المخاطب بزكاة الفطر هو المكلف الإنسان. الزوجة مكلفة، هي تخرج زكاة فطرها بنفسها، والأب يخرج زكاة، الولد يخرج زكاة الفطر بنفسه، وهكذا. ولهذا في الحديث على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. وهذا القول له حظ من النظر ووجاهة في الدليل، لكن على كل حال لو تبرع الأب عن أسرته برضاهم فلا بأس بذلك، وهذا مجزي عنهم. يستثنى من ذلك العبد طبعا، لأنه قال في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، أو ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فالواجب زكاة الفطر عن العبد يكلف بها أو يخاطب بها السيد. قال وتسن عن جنين، الجنين الحمل في البطن، وهذا ماثور عن عثمان رضي الله عنه، وهذا سنة يسن ولا يجب. وعلى كل يعني هذا في من نفخت فيه الروح، الجنين إذا نفخت فيه الروح فيسن إخراج زكاة الفطر عنه. متى تنفخ الروح؟ 4 أشهر، لأنه كما في حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. فإذا نفخ الروح يكون بعد 20 و100 يوم، نعم، وهذه 4 أشهر. فالحمل إذن إذا كانت المرأة حاملا وأكملت 4 أشهر فهنا نفخ فيه الروح، وهنا نقول يسن إخراج زكاة الفطر عن هذا الحمل إذا كانت المرأة حامل في 5 أو 6 وما بعد ذلك. طيب، المسألة الثالثة وقت الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. يعني زكاة الفطر هناك وقت وجوب، وهناك وقت استحباب، وهناك وقت كراهة، وهناك وقت تحريم. يقول المؤلف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. ذكر في هذه العبارة المختصرة كل هذه الصور. فوقت الوجوب ما هو؟ وقت الوجوب غروب الشمس ليلة الفطر، يعني ليلة العيد أذان المغرب، يعني أذان المغرب يكون بغروب الشمس. فمن يعني يسمونه زمن الإسناد في التعبير المعاصر الزمني، الإسناد الزمني، أو فمثلا من أسلم بعد غروب الشمس، يعني هذا رجل كافر وبعد صلاة المغرب نطق بالشهادتين وأسلم ليلة العيد، هل عليه زكاة فطر؟ ها؟ لا، أسلم بعد صلاة المغرب ليلة العيد فدخل في الإسلام، هل عليه زكاة الفطر؟ لا. لو أسلم بعد صلاة العصر عليه، ها؟ نعم. طيب، ولدت المرأة بعد غروب الشمس، امرأة حامل فولدت، خرج الجنين والناس يصلون المغرب ليلة العيد، هل يجب زكاة الفطر عن هذا الجنين؟ ها؟ ما يجب؟ ما، نعم نعم، ما يجب. ولو ولدت العصر يجب، نعم، وهكذا. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا وقت الوجوب. زمن الإخراج يعني الجائز يجوز قبل العيد بيومين، بيوم أو يومين، لحديث ابن عمر، وفيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. طيب الأفضل وقت الاستحباب، قال ويومه قبل الصلاة أفضل. أفضل أوقات زكاة الفطر أن يؤديها قبل صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الوقت الأفضل المستحب وهو الأفضل في وقت إخراجها. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وقت الكراهة قال وتكره في باقيه، الضمير يعود على يوم العيد، يعني بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، هذا إخراج الزكاة ما حكمه؟ مكروه، مكروه على كلام المؤلف، على كلام المؤلف. والأقرب أنه محرم ولا يجزئ، لأن عباد هذه زكاة الفطر عبادة مؤقتة بوقت، وهي مضافة إلى الفطر. وعفوا، في الحديث أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا الآن خالف الأمر، الحديث أمر والأمر يفيد الوجوب، فهذا خالف الأمر. فإذا أخرها عمدا بلا عذر حتى خرج الناس من صلاة العيد فهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. وأيضا حديث أصرح من ذلك، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليست زكاة مقبولة. وهذا نص صريح، وهو حديث حسن في المسألة. طيب، إذن يكون التحريم، قال المؤلف ويحرم تأخيرها عنه، الضمير يعود على يوم العيد، يعني بغروب الشمس ينتهي اليوم يوم العيد. فعلى المذهب من أخرج زكاة العيد يوم العيد، زكاة الفطر يوم العيد بعد صلاة العصر، فما الحكم؟ مكروهة مجزية. ومن أخرجها بعد صلاة المغرب فهي محرمة. نعم. والصحيح قلنا أن التحريم يبدأ متى؟ أي نعم، بعد صلاة العيد. طيب، بعد صلاة العيد. نعم. لا، ما تجزئ، لكن عليه يعني هل عذر أو بدون عذر؟ إذا كان بلا عذر محل نظر، الله أعلم، لكن إذا كان بعذر فيقضيها ولا إثم عليه. لكن بالنسبة لغير المعذور، هل هو آثم لكن هل يقضي، أو يقال إن هذه عبادة مؤقتة بوقت وقد خرج وقتها، الله أعلم. طيب، المسألة الرابعة، جنس الواجب ومقداره، جنس الواجب ومقداره. يقول المؤلف وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. هذا فيه جنس الواجب، والواجب هو صاع، صاع، والمراد الصاع النبوي، من هذه الأصناف البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط. وذكر البر والشعير، قال أو سويقهما أو دقيقهما، الدقيق الطحين، والسويق ما معنى السويق؟ السويق هو الحب المحموس، الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن، يحمس على النار ثم يطحن، وبعد ذلك يلت بالماء يكون طعاما، هذا يسمى سويق، يسمى سويقا. طيب، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. والأظهر الله أعلم أن ما كان طعاما قوتا من حب وثمر ولحم فهو مجزئ، سواء عدم الخمسة أو وجدت. لأن الناس الآن مثلا هل ينتفعون بالأرز أو بالأقط؟ بالأرز، عندهم الأرز هذا رقم واحد، نعم، حتى يفضلون على التمر، نعم. فالأرز هل هو منصوص عليه؟ لم ينص عليه. فانتفاع الناس بالأرز الآن هو يعني المقدم عند الناس من طعامهم ومما ينتفعون به. في حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. أنا الحقيقة لا أدري الشعير هل هناك الآن يؤكل عند الناس؟ أنا لا أعلم والله، هل في أحد يأكل الشعير؟ نسمع قهوة شعير، تسمعونها؟ في قهوة شعير، لكن هل يؤكل كطعام؟ البهائم. إيه؟ سبحان الله. أي مع أنك كان في السابق قبل فترة كان طعام. اللهم استعان. طيب. قال المسألة الخامسة: قال يجوز ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. هذه مسألة يمكن نعبر عنها فنقول لا بس واضح، يعني إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد والعكس، يعني ما فيها يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد. إيش معنى ذلك؟ يعني صاع أعطيه اثنين أو ثلاثة، والعكس ثلاثة أصواع أعطيها شخص واحد، فيجوز، يجوز هذا ويجوز هذا. فطبعا زكاة الفطر هذه تصرف للفقراء، مصرفها الفقراء فقط، مصرف زكاة الفطر الفقراء فقط. وبالنسبة للصدقات والكفارات هذه أقسام، أحيانا يأتي تقدير المدفوع فقط بقطع النظر عن الدافع والمدفوع إليه مثل زكاة الفطر، يعني يجوز أن يأخذ ثلاثة أصواع وأعطيها واحد، ويجوز أن يأخذ صاع وأعطيها ثلاثة أشخاص، المهم أنك تخرج صاع، واضح؟ هذا الصاع لو فرقته على اثنين يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ. أحيانا الصورة الثانية يقدر المدفوع والمدفوع إليه مثل ماذا؟ مثل فدية الأذى، فدية الأذى فعل محظور من محظورات الإحرام، فهنا نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين، يعني ثلاثة أصواع على ستة مساكين، كل واحد يأخذ نصف صاع، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن جاء في حديث كعب بن عجرة بيان ذلك. فلا بد أن تعطي هؤلاء الستة، لأن فدية الأذى سميها الفقهاء فدية الأذى وهي ارتكاب محظور، مخير الإنسان بين واحد من ثلاثة أشياء: إما يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهنا المقدر العدد المدفوع إليه ومقدار المدفوع. أحيانا هذا الصورة الثالثة أن يقدر الآخذ المعطى دون المدفوع مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين طبعا هي على الترتيب والتأخير، نعم. قال الله تعالى: إيش الآية؟ عقدت إيمان فكفارة اليمين. إيش الآية في كفارة اليمين؟ نعم، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت مخير بين هذا. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني إذا لم تستطع الإطعام أو لم تجد أحدا تطعمه تذهب إلى الصيام. لكن الشاهد هنا في الإطعام، طبعا العتق الآن لا يكاد يوجد، الإطعام قال إطعام 10 مساكين، قدر العدد لكن لم يقدر المعطى المقدار، ولهذا تطعمهم بما يسمى طعاما. ومثل الفدية في الفدية في صوم الكبير، الكبير العاجز عن الصوم أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، قدر المعطى دون المقدار. نعم، الشاهد ضبط مثل هذه الأشياء مهم يا أخوان، حتى يعني لا تشتبه عليك ويكون عند الإنسان تفريق بين المسائل المشابهة. والمساكين يا شيخ في الفطر، زكاة الفطر، أي مساكين يعطون لفقط الفقراء في المستحقين؟ اللهم قالوا الفقراء، لكن يظهر يعني كأنهم يقصدون، لأن هنا يأتي مسألة الفقير والمسكين، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، فهنا ما دام انهم افترقا فيجتمعان، يدخل يعني يدخل المسكين في ذلك. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل ما بقي إن شاء الله ما يتعلق بإخراج الزكاة في الأسبوع القادم. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم نعم، نعيدها باختصار، ما يقدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع والمدفوع إليه، مثل زكاة الفطر. والقسم الثاني ما يقدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، مثل فدية الأذى. والقسم الثالث ما يقدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع، مثل كفارة اليمين. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.